إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله في من يلزمه العتق، وقد عرفنا أنهم أنواع ثلاثة: من بعض العتق، ومن ملك من يعتق عليه، ومن مثل بعبده. ووصلنا إلى من ملك من يعتق عليه، وعرفنا اختلاف الفقهاء في ذلك، فعندنا خلاف الجمهور مع الظاهرية، فالجمهور يقولون يعتق على الرجل بالقرابة، وداود وأصحابه لا يرون ذلك، ثم الجمهور يختلفون في يعني حجم القرابة، فعند مالك الأصول والفروع والحواشي، وعند الشافعي الأصول والفروع، وعند أبي حنيفة كل ذي رحم محرم. وذكرنا هذا في المرة الماضية، وذكرنا حديث الحسن عن سمرة وهو دليل للأحناف، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. ثم قال رحمه الله: وقاس مالك الإخوة على الأبناء والأباء، ولم يلحقهم بهم الشافعي، واعتمد الحديث المتقدم فقط، وهو حديث لا يجزي ولد عن والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، وقاس الأبناء على الآباء. فالشافعي رحمه الله أدخل الأبناء بالقياس على الآباء، وأما المالكية فراموا يعني طلبوا أن يحتجوا لدخول الأبناء يعني بالدليل يعني بالنص ليس بالقياس، فهذا هو الموضع الذي وصلنا إليه. فالشافعي أدخل الأبناء بالقياس، والمالكية حاولوا إدخالهم بالنص. قال: وقد رامت المالكية أن تحتج لمذهبها بأن البنوة صفة هي ضد العبودية، يعني ما يجتمع الإنسان أن يكون ابنه وإيش وعبده، فقالوا البنو صفة ضد العبودية، فلا يكون ابنا وعبدا، فإذا ملك ابنه عتق عليه لامتناع الاجتماع، يعني اجتماع البنوة والعبودية. قال: وأنه ليس تجتمع معها، يعني لا تجتمع البنوة والعبودية، فلا يكون ابنا له وعبدا له في آن واحد. ما دليلهم؟ قال: لقوله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، هذه البنوة المنفية، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، هذه العبودية المثبتة، فالناس عباد لله، فيمتنع أن يكونوا أولادا له لامتناع اجتماع العبودية والبنوة، فهذا هو وجه الدليل عندهم. فنقول وجه الدلالة امتناع اجتماع العبودية والبنوة لله تعالى، فالناس كلهم عبيد لله يملكه، فيمتنع أن يكون أحد منهم ولدا له، فهذا هو استدلالهم. لكن هذا كما هو بين في حق الله تعالى، لأنه سبحانه قال وما ينبغي للرحمن، فهذا في حق الله عز وجل، ولا يقاس المخلوق على الخالق، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم أجعلتني لله ندا، فهذا هو الذي في احتجاجهم. وسيقرر ابن رشد رحمه الله يعني أن هذا الاحتجاج ضعيف لأمور أخرى. يقول ابن رشد وهذه العبودية يعني المذكورة في الآية هي معنى غير العبودية التي يحتجون إيش؟ لا الصحيح لها، هي معنى غير العبودية التي يحتجون لها، هم يحتجون لعبودية الإيش؟ العبودية بين البشر، وأما هذه عبودية لله عز وجل. يقول هذه العبودية هي معنى غير العبودية التي يحتجون لها، فإن هذه إشارة إلى ماذا؟ العبودية المذكورة في الآية، وهي عبودية المخلوقين لله عز وجل. قال فإن هذه عبودية معقولة، يعني العبودية المثبتة، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، إثبات العبودية عبودية المخلوقين لله عز وجل. قال وبنوة معقولة، وهي البنوة ليش؟ المنفية. البنوة المنفية ها هنا ما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، هذه بنوة منفية. فهو يقول أن العبودية والبنوة في الآية معقولة، يعني معقولة المعنى. قال والعبودية التي بين المخلوقين، يعني العبودية التي بين البشر، عندما تقول هذا عبدي هذه عبودية بين البشر. قال والعبودية التي بين المخلوقين والمولايية، المولايية يعني أنت مولاه وهو إيش؟ وهو عبده. العبودية من جهة العبد، والمولايية من جهة المولى وهو السيد، فالمولايية السيادة يعني. لا المولايية من المولى، أن هذا عبد وهذا مولى، المولى السيد. قال هذه عبودية بالشرع، إيش يعني عبودية بالشرع؟ يعني الشرع هو الذي جعلها، إن هذا عبد فلان وهذا سيد فلان، فهذه ليست بالطبع، وإلا فالناس كلهم إيش؟ كلهم أحرار. وأما كونك تملك إنسانا فهذا الملك إنما هو بالشرع لا بالإيش؟ لا بالطبع، يعني هو ليس في واقع الأمر أنه عبد لك كما أنه عبد لله عز وجل. قال هي عبودية بالشرع لا بالطبع، أعني بالوضع. قال لا مجال للعقل، هذا يعود على العبودية بالشرع، يعني هي عبودية بالشرع لا مجال للعقل كما يقولون فيها عندهم. التقدير لا مجال للعقل فيها عندهم، ثم جاء بكما يقولون، هذه جملة معترضة، يعني لا مجال عندهم للعقل فيها، هذه العبودية بالشرع. بعد ذلك قال وهو احتجاج ضعيف، يعني احتجاجهم بالآية التي فيها امتناع اجتماع العبودية والبنوة لله عز وجل على أنها تمتنع في العبودية الشرعية، يقول هذا احتجاج ضعيف. قال وإنما أراد الله تعالى أن البنوة تساوي الأبوة في جنس الوجود أو نوعه، أعني أن الموجودين اللذين أحدهما أب والآخر ابن هما متقاربان جدا، حتى إنهما طبعا بالنسبة لحتى من المواضع التي يجوز بعدها كسر همزة إن وفتحها، لكن بحسب نوعها، فإن كانت حتى استئنافية فيكسر بعدها همزة إن، وإن كانت عاطفة أو جارة فيفتح بعدها همزة إن. ويمكن أن تراجع أن أوضح المسالك، فقد ذكر المواضع التي يتعين فيها الكسر، والمواضع التي يتعين فيها الفتح، والمواضع التي يجوز فيها الأمر. فذكر في المواضع التي يتعين فيها الكسر 10، والتي يتعين فيها الفتح 9، والتي يجوز فيها الوجهان 9. فهذا مما ينبغي معرفته. فها هنا يعني استئنافية، قال حتى إنهما إما أن يكونا من نوع واحد يعني ذكور وإناث، ذكور أو إناث، أو جنس واحد يعني إنسان، وبعضهم يجعل الجنس أعم من النوع، والبعض الآخر يعكسون فيجعلون النوع أعم من ليش؟ من الجنس. فقولها هنا إما أن يكون من نوع واحد يعني ذكور أو إناث أو جنس واحد. قال وما دون الله من الموجودات فليس يجتمع معه سبحانه في جنس قريب ولا بعيد، يعني يقول الموجودات المخلوقات لا تجتمع مع الله عز وجل. وعبارة ابن كثير رحمه الله قال وقوله وما ينبغي أي لا يصلح ولا يليق به لجلاله وعظمته، لأنه لا كفء له من خلقه، لأن جميع الخلائق عبيد له، ولهذا قال إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. فابن رشد يقول يعني ما في اجتماع أبدا ولا في أي شيء، لا من قريب ولا من بعيد، بين الله وما دونه سبحانه. قال بل التفاوت بينهما غاية التفاوت، فلم يصح أن يكون في الموجودات التي ها هنا شيء نسبته إليه نسبة الإيش؟ لا إعكس، نسبة الإبن إلى الأب، لأن الكلام في المخلوقات في نسبتها إلى الله عز وجل. قال فلم يصح، لا يصح في الموجودات أن تكون نسبته إلى الله عز وجل كنسبة الإبن إلى الأب، بل إن كان نسبة الموجودات إليه نسبة العبد إلى السيد كان أقرب إلى حقيقة الأمر من نسبة الإبن إلى الأب. تقول، وهذا هو سينفيه رحمه الله بعد ذلك عند قوله كان أقرب، تقول لا تشابه بين النسبتين أصلا حتى يقال أقرب، يعني ما في تشابه بين نسبة العبد إلى السيد ونسبة الإبن إلى الإيش؟ إلى الأب. قال لأن التباعد الذي بين السيد والعبد في المرتبة أشد من التباعد الذي بين الأب والإبن، وعلى الحقيقة فلا شبه بين النسبتين، يعني نسبة إيش؟ العبد إلى السيد ونسبة الابن إلى ليش؟ إلى الأب. قال فلا شبه بين النسبتين، لكن لما لم يكن في الموجودات نسبة أشد تباعدا من هذه النسبة، يعني نسبة العبد إلى السيد، قال أعني تباعد طرفيهما في الشرف هذا للسيد والخس هذا للعبد، ففي الوجود يعني أبعد نسبة نسبة العبد إلى ليش؟ إلى السيد، لأن هذا سيد شريف وهذا عبد ناش خسيس. قال فلما لم يكن في الوجود يعني نسبة أشد تباعدا من هذه النسبة ضرب المثال بها، اللي هو إيش؟ إلا آتى الرحمن عبدا. فالتباعد بين المخلوق والخالق يعني لا يقدر قدره سبحانه وتعالى. قال وما اللحظة المحبة التي بين الأب والابن والرحمة والرأفة والشفقة أجاز أن يقول في الناس إنهم إيش؟ أبناء الله على ظاهر شريعة عيسى. نقول هذه البنوة أيها الإخوة يعني لم ينكرها الله عز وجل. أي بنوة؟ البنوة التي هي بمعنى ليش؟ ها؟ المحبة والرحمة والرأفة والشفقة، رحمة الله على عباده، شفقته على عباده، المحبة التي تكون بين الله عز وجل وبين عباده. فهذه كلها يعني إن كانت البنوة بهذا الاعتبار فالله عز وجل لم ينكرها، لكن بشرط أن تكون صادقة. ولذا ترى أن الله عز وجل لم ينكر هذه البنوة، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. هنا ما قال الله عز وجل أنه ليس له ابن وليس له ولد، لأن البنوة هنا بمعنى ليش؟ المحبة. فلذا قال قل فلما يعذبكم بذنوبكم، فهذا في إثبات لهذه البنوة، وإنما المنفي ماذا؟ أنهم إيش؟ ادعوها بلا برهان. قل فلما يعذبكم بذنوبكم، فهذه المحبة على ظاهر شريعة عيسى. وأما أقصد البنوة، وأما على تحريف النصارى فهم يرونها بنوة إيش؟ بنوة حقيقية، ولذا أنكرها الله تبارك وتعالى عليهم، كما في مثل هذه الآية وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. تقول خلاصة رد ابن رشد أن العبودية التي يحتجون بها في الآية غير العبودية التي يحتجون لها، لأن التي في الآية عبودية معقولة طبعية، والتي يحتجون لها عبودية إيش؟ شرعية. وعليه فلا يلزم إذا كانت العبودية والبنوة لا تجتمع في حق الله ألا تجتمع في حق المخلوق. هذا هو وجه الرد عليه. يعني ابن رشد ماذا يريد أن يقول؟ يقول لا يلزم إذا كانت العبودية والبنوة لا تجتمع في حق الله لا يلزم ألا تجتمع في حق ليش؟ المخلوق. فيجوز في حق المخلوق أن يكون إيش؟ ابنا وعبدا، لكن طبعا الجمهور يمنعون هذا. وأما على ما قالت الظاهرية لما قالوا في حديث إيش؟ لا يجزي ولد عن والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، الجمهور ماذا قالوا؟ قالوا بمجرد امتلاكه صار إيش؟ صار عتيقا. أما الظاهرية يقولون لا يصير عتيقا إلا بالإيش؟ بالعتق. ففي هذه المدة على قول الظاهرية أنه إيش؟ أنه ابن عبد، فيمكن أن تجتمع في حق الإيش؟ في حق المخلوق. ولكن كما سيأتي الفقهاء متفقون على عدم اجتماعها أيضا في حق المخلوق. ففي الموسوعة الكويتية الثالث 301 أن هذا لا خلاف فيه بين الفقهاء. ولذلك السيد إذا وطئ أمته فولدها فالولد يكون إيش؟ ها؟ يكون حرا، وأمه تكون إيش؟ تكون أم ولد، تعتق بعد إيش؟ بعد موته. وستأتينا المسألة. فالمهم أن الفقهاء متفقون على عدم اجتماع البنوة والعبودية إلا على قول أهل الظاهر كما مر. قال: فهذه جملة المسائل المشهورة التي تتعلق بالعتق الذي يدخل على الإنسان بغير اختياره. قال: وقد اختلفوا من أحكام العتق في مسألة مشهورة تتعلق بالسماع. يقول قائل: ولماذا لم يجعل هذا في أحكام العتق التي ستأتي؟ فالظاهر والله أعلم أن هذا الحكم متعلق بمن يلزمه العتق، لأنه لا زال في الجزء إيش؟ من يلزمه العتق. فذكر في من يلزمه العتق هذين الحكمين. الحكم الأول حكم من أعتق عبيدا له في مرضه أو بعد موته. بعد موته كيف؟ بالوصية أو التدبير. في من أعتق عبيدا له في مرضه، يعني هو بنفسه أعتق، وهذا يسمونه العتق المبتل. العتق المبتل يعني المقطوع المنجز، يعني هو في مرض موته أعتق عبيده، هذا يسمى عتق ناش مبتل. طيب إذا وصى بعتقهم بعد موته، هذا يكون بعد موته، لا هذا وصية، والتدبير أيضا يعني ما يقال فيه وصية، وإنما هو أعتقهم لكنه علق العتق بليش؟ بالموت. وأما الوصية فإنها تنفذ بعد موته، فهناك فرق بين الوصية وليش؟ والتدبير. التدبير هو في حال حياته يقول لعبده أنت حر بعد موتي، أما الوصية يوصي يكتب في وصيته أن هذا إيش؟ أن هذا يعتق. قوله بعد موته يعني يشمل وصية والتدبير. قال: وذلك أن الفقهاء اختلفوا في من أعتق عبيدا له في مرضه أو بعد موته ولا مال له غيرهم. هذا مهم، فتحرير المسألة أنه لا مال له غيرهم. قول الأول: فقال مالك والشافعي وأصحابهم وأحمد وجماعة: إذا أعتق في مرضه ولا مال له سواهم قسموا ثلاثة أجزاء. طيب قسموا بالقيمة ولا بالعدد؟ سيأت. طبعا هناك فرق، أن هذا يختلف باختلاف قيمة الإيش؟ قيمة العبيد. إذا كانوا ستة مثلا متساوي فالعدد والقيمة إيش؟ واحد. لكن لو كانوا ستة وواحد فيهم يساوي بقية الخمسة، فسيأتينا أن التقسيم يعني يكون بالقيمة ويكون بالإيش؟ بالعدد. وسيأتينا اختلاف الفقهاء في هذا. قسموا ثلاثة أجزاء وعتق منهم جزء بالقرعة بعد موته. قالوا: وكذلك الحكم في الوصية بعتقهم، يعني سواء أعتق في مرض موته أو وصى بذلك فإنهم إيش؟ يقسمون ثلاثة أجزاء ويعتق منهم جزء. هذا القول الأول. القول الثاني: وخالف أشهب وأصبغ مالكا في العتق المبتل، يعني اتفق معه في الوصية والتدبير لكنه خالفه في العتق المبتل. العتق المبتل يعني ليش؟ المنجز، يعني المريض نفسه يعني يعتقهم. فقال جميعا يعني أشهب وأصبغ: إنما القرعة في الوصية، يعني ليس في العتق ليش؟ المبتل، إنما القرعة في الوصية. وأما حكم العتق المبتل فهو كحكم المدبر، فعندهم المبتل كليش؟ كالمدبر. فهنا يفرقون بين هذه الأمور الثلاثة: الوصية والعتق المبتل والتدبير. فإذا عند أشهب وأصبغ أن العتق المبتل حكمه حكم التدبير. ثم نبه على شيء، وهو قال: ولا خلاف في مذهب مالك أن المدبرين في كلمة واحدة، يعني سيد عنده مجموعة من العبيد فقال لهم: أنتم أحرار بعد موتي، فيكون دبرهم إيش؟ بكلمة واحدة. إذا ضاق عنهم الثلث، إذا ضاق عنهم الثلث يعني كان له مال، معنى ضاق عنهم الثلث يعني هذا أي له مال غيرهم. فقالوا مثلا: هؤلاء الستة الأعبد إذا كانوا يعني في حدود الثلث خلاص يعتقون جميعا، وأما إذا ضاق عنهم الثلث فهذا الخلاف. قال: إذا ضاق عنهم الثلث أنه يعتق من كل واحد منهم بقدر حظه من الثلث، يعني يعتق من كل واحد إيش؟ ثلثه. فهذا بالنسبة لقول مالك والشافعي وقول أشهب. القول الثالث وقال أبو حنيفة وأصحابه في العتق المبتل: إذا ضاق عنه الثلث أنه يعتق من كل واحد ثلثه. وقال الغير، من هم الغير؟ الجمهور، يعني مالك والشافعي وأصحابهما، بل يعتق من الجميع ثلثه. فخلاف الجمهور لأبي حنيفة أن أبا حنيفة ماذا يقول؟ من كل واحد ثلثه، يعني لو ستة أعبد إذن من كل عبد ثلثه. وأما الجمهور يقولون: بل يعتق من الجميع ثلثه، سواء قلنا يعتق الثلث أو يعتق يعني واحد. قال: فقوم من هؤلاء يعني من الجمهور اعتبروا في ثلث الجميع القيمة. قالوا: عندما نقسمهم نقسمهم على أساس القيمة، سواء اختلف العدد زاد أو نقص، وهو مذهب مالك والشافعي. وقوم اعتبروا العدد، قالوا عندما نجزئهم بحسب العدد حتى ولو تفاوتت ليش؟ القيم. فعند مالك إذا كانوا ستة أعبد مثلا عتق منهم الثلث بالقيمة، سواء كان الحاصل في ذلك اثنين منهم أو أقل أو أكثر، يعني يمكن أن يكون الثلث اثنين من الستة، ويمكن أن يكون إيش؟ واحد من الستة بحسب قيمة الإيش؟ قيمة العبد، ويمكن أن يكون الثلث إيش؟ ثلاثة من الستة، يعني ممكن ثلاثة اثنين واحد، يعني ثلاثة أعبد وعبدان وإيش؟ وعبد إيش؟ وعبد واحد، وكل واحد منهم إيش؟ ثلث، يعني ثلاثة أعبد يساوي الاثنين، والاثنين يساوي إيش؟ الواحد. هذا بحسب القيم. قال: سواء كان الحاصل في ذلك اثنين منهم أو أقل أو أكثر. قال: وذلك أيضا بالقرعة بعد أن يجبروا على القسمة أثلاثا، يعني بعد أن نجزئهم أثلاثا بحسب القيمة فيختار منهم يعني ثلث بالقرعة. قال: وقال قوم: بل المعتبر العدد، يعني ما ننظر إلى ليش؟ إلى القيمة. فإذا كانوا ستة إذن اثنين اثنين اثنين، فإن كانوا ستة ستة عتق منهم اثنا، وإن كانوا مثلا سبعة عتق منهم اثنان وثلث. قال فعمدة أهل الحجاز، عمدة أهل الحجاز في ماذا؟ لا ليس في القيمة، أهل الحجاز يعني يختلفون في القيمة والعدد، لكنهم عمدة أهل الحجاز يعني هنا الجمهور في مقابل من؟ في مقابل أبي حنيفة، يعني أن الثلث يجمع، يعني قول الجمهور باختصار أن الثلث إيش؟ يجمع، يجمع في جهة، سواء جمع بالعدد أو بالإيش؟ أو بالقيمة. وقول أبي حنيفة ماذا؟ أن الثلث في الكل منشور، يعني هذا هو الفرق بين أبي حنيفة والجمهور. الجمهور الثلث يجمع، يجمع في جهة، هم عند أبي حنيفة ما يجمع، من كل عبد ناش ثلثه. فعمدة أهل الحجاز ما رواه أهل البصرة، وتأمل أن عمدة أهل الحجاز حديث ناش بصري، والبصرة أقرب إلى الكوفة من الإيش؟ من الحجاز، ومع ذلك أبو حنيفة رحمه الله ما أخذ بهذا الحديث. قال ما رواه أهل البصرة عن عمران بن حصي، والحديث في صحيح مسلم، أن رجلا أعتق ستة مملوكين عند موته، هذا إيش يسمى؟ عتق إيش؟ مبتل في مرض الموت، ولم يكن له مال غيرهم، كما حرروا المسألة بأنه ليس له مال غيرهم، لأنه لو له مال غيرهم فيضم إلى جملة المال. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزاءهم أو جزاءهم أثلاثا، ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة. هذا فيه دليل لمن يقول بالإيش، ولكن تأتي لكن نعم، فنقول هذا دليل لمن يقول بالعدد، ويحتمل أن العبيد كانوا إيش؟ على حد سواء، فيمكن أن يجيب الآخرون الذين يقولون بالقيمة يقولون إيش؟ إن هؤلاء الأعبد كانوا متساوين في إيش؟ في القيمة، فيمكن أن يجيبوا بهذا. وهذا أيها الإخوة يعني مع وجود الاحتمال ما يعنف فيه على المخالف، لأن الأمر فيه احتمال. وعلى كل حال الجمهور سواء اختلفوا، وإن كانوا اختلفوا بالقيمة وبالعدد، لكنهم يقولون بهذا الحديث. وأما أبو حنيفة قال وعمدة الحنفية ما جرت به عادتهم من رد الآثار التي تأتي بطرق الآحاد إذا خالفتها الأصول الثابتة بالتواتر، هذه مشكلة، يعني هم يردون الآحاد إذا خالفت الإيش؟ الأصول، كما ردوا حديث المصراه لأنه كما يزعمون خالف الإيش؟ الأصول، فهو هذا عندهم، ولذا قال ما جرت به عادتهم. طيب ما هو الأصل عندهم هنا؟ قال وعمدتهم أنه قد أوجب السيد لكل واحد منهم العتق تاما، لأن السيد قال هؤلاء أحرار. قال فلو كان له مال، يعني غيرهم، لو كان له مال غيرهم وكانوا هؤلاء الثلث كانوا يعتقوا جميعا. قال لنفذ بإجماع. انظر أبو حنيفة كيف يأتيهم بهذا، يقول هؤلاء يعني لو كان هذا الرجل له مال غيرهم وكانوا هؤلاء الثلث، نحن وأنتم متفقون على أنه ماش يجوز عتقهم بالإجماع. قال فإذا لم يكن له مال وجب أن ينفذوا لكل واحد منهم، هذا الإشكال، وجب، لأن هذا خلاف الحديث، فإن لم يكن له مال هذا الذي فيه قصة هذا الحديث، فهو يقول وجب أن ينفذ لكل واحد منهم بقدر الثلث الجائز فعل السيد فيه، يقول فعل السيد إنما يجوز في حدود الإيش الثلث. يقول ابن رشد وهذا الأصل ليس بينا من قواعد الشرع في هذا الموضع. فهو سيرد عليهم بإيش؟ بأصل أحسن منه ويتفق مع الإيش؟ يتفق مع الحديث، كما يقول ابن القيم رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية أنه عند التأمل لا تعارض أبدا بين القياس الصريح والنص الصحيح. فابن رشد يقول وهذا الأصل ليس بينا من قواعد الشرع في هذا الموضوع، وذلك أنه يمكن أن يقال له إنه إذا أعتق من كل واحد منهم الثلث دخل الضرر على الورثة والعبيد المعتقين. نعم، لأن العتق المبعد يتم. قال وقد ألزم الشرع مبعض العتق أن يتم عليه، يعني يتم عليه العتق، فلما لم يمكن ها هنا أن يتمم عليه جمع في أشخاص بأعيانهم، يعني جمع الثلث في أشخاص بأعيانهم. فهذا هو رد ابن رشد. ثم ضعف قول الذين يقولون بالقيمة، قال لكن متى اعتبرت القيمة في ذلك دون العدد أفضت إلى هذا الأصل. كما ذكرنا لو اعتبرنا القيمة فيمكن مثلا كما مثلنا أنه يعتق ثلاثة ويبقى اثنان، إذا كان ثلاثة في قيمة اثنين في قيمة واحد واخترنا واحد منهم فيكون بالزيادة وبالنقصان، فيقول لو اعتبرنا القيمة لأفضت إلى هذا الأصل، لأفضت إلى هذا الأصل الذي يقع فيه الضرر على الورثة والعبيد. قال وهو تبعيض العتق. فلذلك كان الأولى أن يعتبر العدد وهو ظاهر الحديث، وكان الجزء المعتق في كل واحد منهم هو حق لله. يعني يقال لأبي حنيفة هذا الجزء المعتق في كل واحد منهم هذا حق لله عز وجل، وحق الله يجمع كما يجمع إيش حق الناس. قال فوجب أن يجمع، يعني حق الله عز وجل في أشخاص بأعيانهم، تقول حتى يتم. قال أصله حق الناس، يعني كما أنه يجمع حق الناس ليتم فكذلك يجمع حق الله ليتم. المسألة الثانية، قال واختلفوا في مال العبد إذا أعتق، يعني أعتق عبد وله مال لمن يكون؟ فقال الطائفة المال للسيد، وقال الطائفة ماله تبع له. وبالأول يعني المال للسيد قال ابن مسعود من الصحابة ومن الفقهاء أبو حنيفة والثوري وأحمد وإسحاق، وبالثاني هو أنه للعبد قال ابن عمر وعائشة والحسن وعطاء وملك وأهل المدينة، والحجة لهم يعني للقول الثاني حديث ابن عمر، والحديث رواه أبو داود وهو صحيح كما في الإرواء 1749 وفي صحيح الجامع 6054، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق عبدا فماله له، يعني لمن؟ للعبد، إلا أن يشترط السيد ماله. فهذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم في من أعتق. تقول وهذا بخلاف البيع، من باع عبدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا له مال فماله لمن؟ للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع. فنحن نفرق بين باب البيع وباب ليش؟ العتق. وهذا ما أحسنه سبحان الله الشريعة في غاية التناسب. في باب العتق أنت أعتقته، فإذا ما ترجع في شيء، أعتقه بإيش؟ أعتقه بماله. وأما في باب البيع الذي هو قائم على المعاوضات فهذا الأصل أنه للإيش؟ أنه للسيد. من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. فباب العتق يعني باب تبرعات، وباب البيع باب معاوضات، فافترق. قال: وأما ألفاظ العتق، لأنه ذكر في أول الكتاب أنه سيذكر ماذا؟ من يصح عتقه ومن لا يصح، ومن يلزمه ومن لا يلزمه. قال: وفي ألفاظ العتق وفي الأيمان به، فهذه يجمعها معا الألفاظ والأيمان. قال: وأما ألفاظ العتق فإن منها صريحا، طبعا سيذكر أن هذا الباب الألفاظ كألفاظ الطلاق وأحكامه تماما. قال: فإن منها صريحا ومنها كناية عند أكثر فقهاء الأمصار. قال: أما الألفاظ الصريحة فهو أن يقول أنت حر، كما يقول في الطلاق أنت طالق أو أنت عتيق. قال: وما تصرف من هذه، كأن يقول له أنت الحرية، أنت العتق، كما يقول في الطلاق أنت الإيش، أنت الطلاق. قال: فهذه الألفاظ تلزم السيد بإجماع من العلماء. قال: وأما الكناية فهي مثل قول السيد لعبده: لا سبيل لي عليك، أو لا ملك لي عليك، فهذه ينوى فيها سيد العبد كما ينوى فيها المطلق. ينوى يعني ايش؟ يسأل عن نيته، هل أراد به العتق أم لا عند الجمهور. قال: ومما اختلفوا فيه، وسيعدد لنا مسائل في ألفاظ العتق. قال: ومما اختلفوا فيه في هذا الباب إذا قال السيد لعبده يا ابني، كما يختلفون في باب الطلاق إذا قال لزوجته إيش؟ يا أخت. قال: أو لأمته يا بنت، أو قال يعني العبد قال لسيده يا أبي، أو قالت الأمة يا أمي لمولاتها. فقال قوم وهم الجمهور: لا عتق يلزمه. قول الثاني وقال أبو حنيفة: يعتق عليه. الثالث وشذ زفر فقال: لو قال السيد لعبده هذا ابني عتق عليه وإن كان العبد له 20 سنة وللسيد إيش؟ وهذا طبعا يمتنع أن يكون يعني ولده وعنده 10 سنين. يعني مع هذا الامتناع إلا أن عند زفر أنه يعتق عليه. قالوا: من هذا الباب اختلافهم في من قال لعبده: ما أنت إلا حر. فقال قوم: هو ثناء عليه، وهم الأكثر يعني ثناء على العبد. وقال قوم: هو حر، وهو قول الحسن البصري. ومن هذا الباب: من نادى عبدا من عبيده باسمه قال يا زيد، فاستجاب له عبد آخر عمرو فقال له أنت حر، وقال إنما أردت الأول، فقيل يعتقان عليه جميعا، وقيل ينوى. زين هذه الألفاظ ينوى، ينوى يعني يسأل عن نيته. قال: واتفق على أن من أعتق ما في بطن أمته فهو حر دون الأم، فهذا محل اتفاق. واختلفوا في من أعتق أمة واستثنى ما في بطنها هل له ثنياه أو لا، فقال الطائفة له استثناء، وقال الطائفة هما حرا. قال: واختلفوا في سقوط العتق بالمشيئة كالطلاق تماما، إذا قال أنت طالق إن شاء الله، فاختلفوا ها هنا في العتق أيضا، فقال الطائفة لا استثناء فيه كالطلاق، وبه قال مالك. وقال قوم: يؤثر فيه الاستثناء كقولهم في الطلاق، أعني قول القائل لعبده أنت حر إن شاء الله. وكذلك اختلفوا في وقوع العتق بشرط الملك، يعني إيش؟ يقول إن ملكت فلانا فهو حر، كما يقول إذا تزوجت فلانا فهي إيش؟ فهي طالق. باب واحد. فقال مالك يقع، وقال الشافعي وغيره لا يقع. وحجتهم قوله عليه الصلاة والسلام يعني حجة القول الثاني الشافعي وغيره لا عتق فيما لا يملك ابن آدم. تقول هذا حديث صحيح أو حسن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رواه أحمد والنسائي وأيضا أبو داود والترمذي وفيه لفظ يعني مفصل طويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على رجل طلاق فيما لا يملك ولا عتاق فيما لا يملك ولا بيع فيما لا يملك. السلسلة الصحيحة 2184 والإرواء 1751. قال وحجة الفرقة الثانية يعني الأخرى اللي هو القول الأول يعني تشبيههم إياه باليمين تشبيههم إياه باليمين. لكن يعني باب التنجيز أو باب نعم باب التنجيز غير باب اليمين. باب اليمين يكون مقصودا به الحظ والمنع كالذي يقول عبيد أحرار ونساء طوالق إن فعلت كذا أو لم أفعل كذا فهذا إيش فهذا في باب اليمين. يقول ألفاظ هذا الباب شبيهة بألفاظ الطلاق وشروطه كشروطه وكذلك الأيمان فيه شبيهة بأيمان الطلاق. الجزء الخامس قال وأما أحكامه يعني أحكام العتق فكثيرة منها يعني يمكن أن نعنون لها بالتبعية في العبودية. التبعية في العبودية يعني الولد يتبع من في العبودية والحرية من أن الجمهور على أن الأبناء تابعون في العتق والعبودية للأم. تقول وفي الدين خيرهما فإذا في الدين الولد يتبع خير أبويه في الدين لكن في العبودية يتبع إيش أمه. قال في الكويتية وهذا مما لا خلاف فيه بين الفقهاء الثالث 301 أنه يتبع أمه واستثني من ذلك سيد الأمة فيكون الولد إيش حرا يعني ما يتبع أمه فيكون الولد حرا وهي أم ولد تكون حرة بموت سيدها. فالخلاصة أن ولد الأمة من غير سيدها رقيق وهو ملك لسيدها. ولد الأمة من غير سيدها رقيق وهو ملك لسيدها. وشذ قوم فقالوا إلا أن يكون الأب عربيا. مسألة أخرى العتق إلى أجل. قال ومنها اختلافهم في العتق إلى أجل فقال قوم ليس له أن يطأها إن كانت جارية ولا يبيع ولا يهب طالما أنها مؤجلة وبه قال مالك وقال قوم له جميع ذلك وبه قال أوزاعي والشافعي واتفقوا على جواز اشتراط الخدمة يعني طالما العتق مؤجل إذن يعني يجوز اشتراط الخدمة على المعتق مدة معلومة بعد العتق وقبل العتق. واختلفوا في من قال لعبده إن بعتك فأنت حر فقال قوم لا يعتق عليه أو لا يقع العتق عليه لأنه إذا باعه لم يملك عتقه وقال إن باعه يعتق عليه أعني من مال البائع إذا باعه وبه قال مالك والشافعي وبالأول قال أبو حنيفة وأصحابه الثوري. وفروع هذا الباب كثيرة وفي هذا كفاية. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.